من أقاربها فإنه يجوز، هذا يسمى الخلع. فإذا طلب منها زوجها أكثر مما أعطاها من مهر فإن هذا يجوز، لكن مع الكراهة للزوج. وإذا كانت المرأة لا تستطيع هذا الشيء ووجد من يساعدها بهذا بشيء من الزكاة فإنه يجوز ذلك. في رمضان الماضي أذن المؤذن في هذا المسجد الحرام يوما قبل الوقت بمقدار 5 دقائق تقريبا فأفطرت، فهل علي قضاء ذلك اليوم؟ هذا الذي حصل كان في صيام 6 من شوال، ما هو في رمضان. فإذا كان الإنسان كان يقضي أي صوما واجبا عليه، مثلا صيام واجب وكان صيامه ذلك اليوم صوما واجبا، فالذي يظهر لي أنه يجب عليه قضاءه، لأن الأصل بقاء النهار والنهار لم ينتهي. يقول لو أكره الرجل على الجماع يلزم كفارة؟ الرجل لا يكره على الجماع، الرجل لا يمكن إكراهه على الجماع أبدا، لأنه لا بد من شهوة في الرجل لأجل أن يجامع، والشهوة لا توجد إلا عند الرغبة، وأما عند الإكراه فلا توجد. أما المرأة فيمكن أن تكره، وأما الرجل فلا يحصل منه انتشار إلا عند وجود الشهوة، ولا جماعة إلا بانتشار. يقول رجل أتى معتمرا وهو في قدومه من أبار علي مريضة ونزع الإحرام وهو الآن مريض، نقول هو باقي على إحرامه، هو باقي على إحرامه، إذا برئ إن شاء الله فإنه يأتي بعمرته، إلا إذا كان اشترط في إحرامه أنه إن حبسني حابس في محل حيث حبستني فإنه يجوز له أن يتحلل، إذا ظن أنه لا يستطيع أن يبرأ من مرضه قبل سفره. يقول رجل محرم قادم من آبار علي ولكنه تأخر في كراء السكن ونام بعض وقت وبعدها قام بأعمال العمرة. يظهر أن السؤال يقول أنه لم يأتي بالعمرة أول ما وصل وإنما تأخر في ذلك، هذا لا بأس به، الإنسان إذا أتى وكان لا يرغب في قضاء العمرة عند وصوله وإنما يريد تأخيرها ساعات أو يوم أو يومين أو نحو ذلك فلا بأس بهذا، هذا لا يؤثر على إحرامه. حكم كفت اليدين بعد الركوع؟ ما ادري ايش معناه، لعله يعني وضع اليدين على الصدر. السنة ان الانسان يضع يديه على صدره اذا كان قائما، اذا كان في الصلاة قائما فانه يضع يديه على صدره في حال ما قبل الركوع وما بعد الركوع، واذا كان جالسا ان يضع يمينه على فخذه الايمن قابضا للخنصر والبنصر ومحلقا الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة عند ذكر الله تعالى في دعائه، واليد اليسرى يفرشها على فخذه الأيسر. وفي حال الركوع يضع يديه على ركبتي مفرجتي الأصابع. وفي حال السجود يضع يديه حذو منكبيه أو أذنيه أيضا مبسوطتين أصابعها إلى القبلة ملصقا بها الأرض. ما حكم الاكتحال للعيل في شهر رمضان؟ الكحل ورد فيها أحاديث في المنع منه وفي الترخيص فيه وكلها ضعيفة، والأحوط للإنسان أن لا يكتحل وهو صائم ولا يستعمل القطرة ونحوها احتياطا، وإن احتاج ذلك للتداوي ونحوه فأرجو أنه لا بأس به إن شاء الله ولا يفطر به، لكن الأحوط أن الإنسان لا يكتحل في عينيه ولا يتداوى فيهما إلا عند الحاجة أو الضرورة. يقول ما صلة القرابة بين الزوج وأخت جدة الزوج؟ يبدو السؤال ما هو واضح حقيقة، لعل السائل يريد غير هذا. يقول هل يجوز مصافحتها لأنها كبيرة السن؟ محارم الإنسان منه ما هو محرم بالنسب وهو الأم والجدة وإن علت، والبنت وبنت ابني وبنت البنت وإن نزلت، والأخت وبنتها وإن نزلت، والعمة والخالة. دون بناتهما. وهناك محرمات بالمصاهرة وهي أم الزوجة وجدتها وبنت الزوجة وهي الربيبة وزوجة الأب دون أمها وزوجة الابن دون أمها. وهناك محرمات بالرضاع وهي من ارتضع مع الإنسان، فإذا أتى إنسان وارتضع من هذه المرأة فإن هذا الإنسان الذي ارتضع من هذه المرأة يصير كبقية أولادها من حيث المحرمية، فالأم أمه والأب أبوه والبنات والإخوان أخواته، وأخت الزوجة خالته، وأخت الزوج عمته، وأم الزوجة جدته، وأم الزوج جدته أيضا دون بقية أهله، فلا تنتشر المحرمية في بقية أهله، لكن المرتضع نفسه هو الذي يدخل مع أهل البيت المرضع. هذه هي المحرمات، وهؤلاء تجوز مصافحتهن لأنهن محارم، وأما من عداهن فلا تجوز مصافحتهن لأنهن أجنبيات. فأخت الزوجة وزوجة الأخ وبنت العم وبنت الخال، هؤلاء لسنا محارم للإنسان، فلا يجوز له أن يصافحهن لأنهن أجنبيات منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أن يضرب رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. والنبي صلى الله عليه وسلم بايع عددا من النساء على الإسلام ولم يصافح واحدة منهن، وإنما كان يبايعهن بالكلام. يقول امرأة أتت بأعمال العمرة ولكنها عند قيامها بأعمال الصفا والمروة لم تتم السبعة، وهي الثانية يقول لعذر في رجلها. على كل حال يبدو أنها لم تكمل السعي، يفهم من السؤال هذا، فعليها أن تكمله، عليها أن تأتي بالسعي. إذا كانت أتت ببعضه شوطين مثلا أو ثلاثة فتكمل الباقي، تكمل بقية الأشواط، ثم بعد ذلك تقصر ولا شيء عليها. يقول إذا كان هناك ولد توفي وهو في سن 16 أو 17، هل الأب يجوز له الحج عليه عنه أم لا؟ نقول نعم، هذا وجب عليه الحج، وإذا كان له مال فإنه يجب أن يخرج من ماله ما يحج به عنه، وإذا لم يكن له مال فإنه يندب ويسن لقريبه أن يحج عنه فيحسن إليه في ذلك، إلا إذا كان عاجزا عن الصيام وقت حياته لا يستطيع الصيام بسبب مرض أو فقر فإنه لا يجب عليه الصوم، لكنه يصح عنه. يقول ما حكم وضع اليدين في الصلاة تحت البطن أو السرة؟ هذا ورد عن كثير من العلماء أنها توضع تحت اليدين، تحت السرة أو فوق السرة، وأصح الأقوال وأرجحها إن شاء الله هو أن توضع على الصدر، فإنه أصح الأحاديث الواردة في ذلك. وعلى كل هذا كله من مستحبات الصلاة وليس من الواجبات، فالخلاف فيه سهل ويسير ولا يترتب عليه كثير، لكن الإنسان يحرص على الإتيان بالسنن لأنها أكثر ثوابا. يقول إذا كان الرجل مسافرا ولم يصم وجامع زوجته ما حكم صوم الزوجة؟ هل هي مسافرة ولا غير مسافرة؟ إذا كانت مسافرة فلا شيء عليها إلا أنه تفطر بهذا الشيء، أما إذا كانت مقيمة فإن زوجها إذا وصل إليها وهي في محل إقامتها يكون أيضا هو مقيم، فلا يجوز له أن يجامعها، لأن الإنسان إذا وصل إلى أهله يعتبر مقيما لا مسافرا. يقول هل يشترط عند دخول المسجد الحرام الصلاة أو الطواف 7 مرات حول الكعبة في كل صلاة؟ لا، إذا دخل الإنسان المسجد وله رغبة في الطواف فإنه يطوف 7 أشواط، وإذا لم يرغب في الطواف فإنه يصلي 2 ركعات ويجلس، لا يلزمه الطواف كلما دخل، وإنما إذا رغب في الطواف فإنه يطوف، وإذا لم يرغب فإنه يصلي 2 ركعات ويجلس. يقول إذا كان إنسان له زوجة متوفاه هل يجوز أن يأتي بعمرة عنها؟ نقول نعم يجوز الإنسان أن يعتمر عن غيره من زوجة أو والد أو قريب أو صديق أو صاحب، فإن هذا كله جائز. وإذا كان الإنسان في مكة ويريد أن يأتي بعمرة عن غيره فإنه يحرم من أدنى الحل من التنعيم أو غيره مما هو خارج عن الحرم كعرفات وغيرها. هذا يقول ما حكم جماع المرأة في ليالي رمضان؟ نقول لا بأس به وجائز، لقوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالمباشرة في الليل جائزة ولا يترتب عليها شيء.